بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. ليس الغنى أي الغنى المحمود الذي يكون سببا لمرضات الله عز وجل، عن كثرة العرض يعني عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، أي أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، بأن يكون الإنسان قانعا بما قسم الله عز وجل له، راضيا بما آتاه الله تعالى. وذلك أن من الناس من يؤتيه الله عز وجل مالا ولكنه لا ينتفع بهذا المال لا في حاله ولا في مآله، فلا ينتفع به في دنياه بأن ينفقه على نفسه وعلى أهله وأولاده، بل تجد أنه يقتر على نفسه وأولاده، ولا ينتفع به في مآله فلا ينفقه في مرضات الله من الزكوات، من أداء الزكاة والصدقات وبذل المعروف، وإنما شغل دنياه في جمع هذا المال وفي جمع حطام الدنيا، ولم ينتفع به حالاً ولا مآلاً. ولهذا قال المتنبي: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. فالإنسان لا يضيع أوقاته في هذه الدنيا التي خلق الله التي خلقه الله عز وجل فيها لطاعته وعبادته، لا يضيع أوقاته في جمع حطام الدنيا ثم لا ينتفع بذلك. وهذا ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الغنى غنى النفس. فالنفس إذا استغنت بما آتاها الله تعالى، بأن كان قلب الإنسان متعلقا بالله تبارك وتعالى، متوكلا عليه، واثقا برزقه وعطائه، فإن الله عز وجل يرزقه القناعة ويبارك له في القليل من المال. ففي هذا الحديث دليل على الحث على القناعة، وأن يكون الإنسان قانعا وراضيا بما آتاه الله عز وجل من الرزق، وأن لا يضيع أوقات عمره سبهللا في جمع مال لا ينتفع به في الدنيا ولا ينفعه عند الله تعالى. وفيه أيضا دليل على الحرص على صلاح القلب، وأن الإنسان يجب عليه أن يعتني بصلاح قلبه، لأن القلب إذا صلح صلح بقية الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن من أعظم ما يكون سبباً لصلاح القلب الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوةً وتدبراً وعملاً. ومن ذلك أيضاً أعني من أسباب صلاح القلب حضور مجالس العلم وحلق العلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن أسباب صلاح القلب واستقامته أن يحرص الإنسان على قيام الليل، ولا سيما في آخر الليل وقت السحر، فإن قيام الليل من أعظم أسباب صلاح القلب ولينه ورقته واستقامته على أمر الله تعالى. ومن أسباب صلاح القلب اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ومن أسباب صلاح القلب أيضا مجالسة أهل الخير والصلاح، الذين يعظونه إذا غفل ويذكرونه إذا نسي ويعلمونه إذا جهل، فإن المرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالواجب على المرء أن يحرص على صلاح قلبه واستقامته بما ذكر وما لم يذكر من غير ذلك، ومن هذا أيضا الإقبال على الأعمال الصالحة وكثرة الأعمال الصالحة، لأنها سبب لصلاح القلب واستقامته. ولهذا قال بعضهم: دواء قلبك خمس عند قسوته، فاحرص عليها تفز بالخير والظفر: خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم. قد أفلح الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. من أسلم أي استسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وآتاه الله وقنعه الله عز وجل بما رزقه، يعني آتاه الله عز وجل كفافا وقنعه بما رزقه. والكفاف هو أن يكون العطاء والرزق بقدر حاجة الإنسان من غير زيادة ولا نقصان، لأن المال والرزق إذا زاد فربما كان سبباً لانحراف الإنسان وضلاله، لأنه قد يستعمل هذا المال فيما لا يرضي الله، وقد لا يؤدي حق هذا المال مما أوجبه الله تعالى من الزكاة والصدقات والنفقات. وإذا قل المال بأن لم يكن عنده من المال ما يكفيه، فإنه في هذه الحال يضطر إلى سؤال الناس وإذلال نفسه بالسؤال. فإذا آتاه الله عز وجل كفافاً وقنعه بهذا الكفاف بأن رضي بما قسمه الله عز وجل له، فإنه يكون فالحاً أي حائزاً على المطلوب ناجياً من المرهوب. فنسأل الله عز وجل أن يقنعنا وإياكم بما رزقنا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.